هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: حسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباعدة، والانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر يوجب المقت. مثل. زي الملانة منفوخ على الفاضي. هذا المثل يضرب للمتكبر المتعاظم على غيره من الناس، وهو خاوي العقل والقلب وربما الجيب أيضا، فيكون مثل قرن الحمص الأخضر. الملانة أكياس منتفخة لا يوجد بداخلها سوى حبوب صغيرة، وأحيانا لا توجد الحبة رغم هذا الانتفاخ الظاهر. زي الملانة منفوخ على الفاضي. علم. نبات الحمص. الحمص نبات بقولي من فصيلة القرنيات، يزرع في كثير من بلاد العالم. له في مصر عدة أنواع تختلف فيما بينها في حجم الثمرة. يزرع في شهر نوفمبر ويجنى المحصول مع بداية الربيع. بالإضافة إلى البروتين عالي القيمة الغذائية والجودة، يحتوي الحمص أيضا على نسب عالية من الأحماض الأمينية والأملاح المعدنية الهامة، إلى جانب ما أثبته الطب القديم من فوائد عديدة للحمص. أثبت العلم الحديث أيضا أنه منشط للأعصاب والذاكرة، مدر للبول، مفتت للحصى، ويحمي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان. الإكثار من تناول الحمص قد يسبب بعض المشاكل الصحية، خاصة للمصابين باضطرابات الهضم والروماتيزم والسكر. علم. عبد الرزاق نوفل. دكتور عبد الرزاق نوفل عالم مصري وواحد من أبرز أعلام الفكر الإسلامي في القرن العشرين. ولد في عام 1917، تخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة وتدرج في سلك التدريس بها، وإلى جانب دراساته العلمية المتخصصة اهتم بالدراسات العلمية الكاشفة لأسرار الكون وإعجاز الخلق الإلهي. في عام 1957 أصدر أول كتاب له بعنوان الله والعلم الحديث، فهاجمه البعض، غير أن لجنة من كبار علماء الدين طالبت بتدريس الكتاب وترجمته إلى اللغات الأجنبية. تتابعت مؤلفاته بعد ذلك حتى بلغت نحو 68 كتابا، منها الإسلام والعلم الحديث، القرآن والعلم الحديث، المسلمون والعلم الحديث، والإسلام دين ودنيا. رغم اعتراض بعض المفكرين على منهجه في التفسير العلمي للقرآن الكريم، يبقى دكتور نوفل رائدا لهذا الاتجاه، وداعية للجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا في منظومة واحدة. في 13 من مايو عام 1984 انتقل دكتور عبد الرزاق نوفل إلى رحمة ربه عن حوالي 67 عاما. طرفة. جارسون. أيوة. أنا أكلت يا جارسون، خلاص. ثواني يا باشا أجيب الفاتورة. لا لا، فاتورة يا راجل، أنا مش هدفع. معقول يا باشا؟ ما معيش فلوس يا أخي، يعني هتعملوا فيا ايه؟ ولا حاجة، هنكتب اسمك هنا على الحيطة دي لحد ما تيجي وتدفع الفاتورة. يا خبر ابيض، واللي داخل وخارج يشوف اسمي فضيحة يعني؟ لا يا باشا، محدش هيشوف اسمك، لاننا هنعلق عليه الجاكيتة بتاعتك دي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.